إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون، ونحن اليوم نعيش شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وإنه لحري بكل مؤمن أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور والإكثار من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. وإن من أعظم الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يبادر إليها أن يصلح قلبه وأن ينظف قلبه من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء، وأن يقوم بالإحسان إلى أقاربه وصلتهم. صلة الأرحام خصلة عظيمة وسبب عظيم من أسباب الفلاح والنجاح. أما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل إليه الوحي جاء خائفا فزعا يرجف فؤاده وترتعد أوصاله، وهو يقول لزوجه خديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. فأخذت تدثره وهو يرتجف تحت لحافه ويقول: قد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. فاستدلت رضي الله عنها بعدم خزيه وبأنه من المفلحين لأنه يصل أرحامه. وفي عشر خلون من شهر رمضان، في السنة الثامنة من الهجرة، عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا. ولما وصل إلى الجحفة أو قريبا منها، قابله عمه العباس بن عبد المطلب، وقد جاء بأهله مسلما يريد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه معه فاتحا لمكة. ولما وصل إلى الأوباء إلى الأبواء ولما وصل إلى الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما صلى الله عليه وسلم لما كان يلقى منهما من أذى شديد ومن هجو واستهزاء. فقالت زوجه أم سلمة: لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس برحمتك، وأنت الذي بعثك الله للناس رحمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لطالما لقيت منهما، حتى إن ابن عمه قال له أو ابن عمته قال له: أما إنك لو أتيت الناس بكل آية ما صدقتك أبدا. فأما ابن عمه أبو سفيان بن الحارث فإنه قد أخذ ولده وانطلق في الصحراء يقول: لأن لم يسامحني محمد لئن لم يسامحني محمد ويعفو عما فعلت معه لأهجر الديار وأعيش في الصحراء حتى أهلك أنا وأبنائي. فلقيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا أبا سفيان، تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه وقل له قولا عظيما، قول الرحمة، كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنك في شهر رمضان شهر الرحمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، ولا يحب أن يكون أحدا ولا يحب أن يكون أحد أحسن منه قولا. فأتى أبو سفيان وهو يقتلع أقدامه من الصحراء وبأبنائه وقد أنهكتهم حرارة الشمس وقطعت أقدامهم حرارة الأرض. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم، وهو الرحمة المهداة. فلما سمع أبا سفيان يقول: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، رفع يديه واحتضنه وهو يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جعلها رحمة عامة، وقد أوتي بالقوم مسلسلين بين يديه قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صلة الرحم والعفو عن الخلق ومسامحة الناس وتطهير القلوب وسلامة الصدور علامة عظيمة للإخبات والإقبال على الله تبارك وتعالى في شهر الرحمات. الأرحام عباد الله هم الذين أمر الله تعالى بصلتهم، والأرحام هم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أو لا يرثون. هم الأقارب من النسب من جهة الأب والأم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولاهم الآباء والأمهات، والأجداد والأبناء وأبناؤهم، ثم الأقرب فالأقرب. الإخوة وأبناؤهم، الأعمام والعمات وأبناؤهم، الأخوال والخالات وأبناؤهم، هؤلاء هم الأرحام الذين أمر الله تبارك وتعالى بصلتهم. وفي الحديث قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وصلة الأرحام تكون بالزيارة، بالصدقة، بالإحسان،

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله، فإن لصلة الرحم فوائد عظيمة، ومنها أنها سبب لصلة الله للعبد، وأنها سبب لدخول الجنة، وأنها امتثال لأمر الله تعالى، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وأنها دليل على إيمان العبد كما مر معنا، وأنها من أحب الأعمال إلى الله. فقد روى أبو يعلى بسند جيد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم مه؟ قال: صلة الرحم. وصلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم تعجل الثواب للعبد، وقطيعة الأرحام تعجل العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. وصلة الأرحام سبب في دفع ميتة السوء عن العبد. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. صلة الأرحام تثمر الأموال وتعمر الديار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار، أو قال حسن الخلق، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. وصلة الأرحام سبب لمحبة الأهل للواصل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. أما قاطع الرحم فإنه لا تقبل أعماله، وقاطع الرحم لا يدخل الجنة، والذين يقطعون أرحامهم لا تنزل عليهم رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع. قال الطيبي: يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على القطيعة، الذين يساعدونه على القطيعة ولا ينكرون عليه فعله. ويحتمل أن يراد بالرحمة أن الغيث لا ينزل عليهم، فإن الغيث يحبس عن الناس بشؤم التقاطع. قال أحدهم يعظ ابنه: يا بني لا تصاحب عاقا لوالديه ولا قاطعا لأرحامه، فإني وجدته ملعونا من فوق سبع سماوات، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.